بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من الدرس السابق: ولا موصل بتفرقتها، لا زكاة في موصل بتفرقتها ما دامت بيدي من تولى أمرها يسمى الوصي. وصورة هذه المسألة أن شخصا ما قد أوصى بتفرقة شيء من المال من العين، فأعطاها لشخص ليتولى هذا الأمر، ولكن بقيت بيده ولم يفرقها وطال الزمان، فمر عام أو عامين أو ثلاث سنوات، فهذه لا زكاة فيها ما لم تفرق. ويرد في هذا صورتان، يرد من الصور هنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا الموصي قد توفي بعد حلول الحول، يعني أنها بقيت في يد الوصي ولم يفرقها، فمات الموصي بعد حلول الحول بعد دخول زمن الزكاة، تجب على الموصي. وقد قدمنا وجه ذلك، قلنا بأن موجب هذا الحكم هو أنه يعتبر مالكا لها. على كل حال باعتبار أنه هو الأولى بأن يوصف بأنه مالك له فقط. فإن مات بعد الحول، فإن مات قبل الحول، قبل حلول الحول، فإنه لا زكاة فيها حتى يفرقها هؤلاء الذين أمر بتفرقتها عليهم، ثم بعد ذلك يستقبلون بها. فمن بقيت عنده وهي نصاب حتى حال عليه الحول زكاها، ومن فنيت بيده أنفقها مثلا فإنه لا زكاة عليه. هذا وجه هذه المسألة. ومصب الفقه كما تعلمون هو تحقيق مناط الملك، وتحقيق مناط الملك هكذا، هذا هو مصب البحث. وقد قررنا بأن موجب كون هذا الشخص قد وصف بالمالك أنه استصحب الوصف الذي كان له من قبل، فلم يوجد من انتقلت إليه هذه الملكية فقررت على وجه الاستصحاب. هذا حال هذه المسألة باختصار. المسألة الثانية: ولا مال رقيق. المال الرقيق مال العبد، قد قدمنا بأن المالكية لا يرون فيه الزكاة وإن كان مكتبا، ووجه هذه المسألة قد تكرر فلا حاجة إلى تكرارها. ثم قال: ومدين. ولا مال مدين. مال مدين الذي عليه الدين أيضا واستغرق ما عنده بحيث لم يوجد عنده ما يجعله في مقابلة ذلك المال، فإنه لا زكاة في ذلك المال. رجل عنده عليه دين مثلا، عليه 10 مليون، عنده 10 مليون، هذا هو ما عليه، هذا وهو ما عليه من الديون، ولا يوجد ما عنده ما يقابل هذا المال، لا يوجد عنده عقار، ولا يوجد عنده تجارة، ولا يوجد عنده شيء مما يباع على المفلس، حقيقة أنه فقير. ففي هذه الحالة هذا الدين لا يزكى. ووجه ذلك قد سبق فيما سلف بأن هذا لما وجد عنده هذا المقابل صار مالكا له حقيقة. فإن قال لا أملكه حقيقة، قيل له لا بل تملكه حقيقة. والدليل على ذلك أننا سنأخذ هذا المقابل ونبيعه ويبقى هذا المال بيدك، فالذي أتم لك الملك وجعلك مالكا لهذا المال على وجه تام، وأننا سنبيع هذه الأرض، هذا العقار الآن الذي تملكه سنبيعه ثم نجعله في مقابلة هذا المال فنعطيه لصاحب الدين، ويصير ذلك المال الذي أخذته منه متحقق الملك، لن يسألك عنه أحد. هذا وجه المسألة، وهذا مفتاح النظر فيها. الفرع الثالث: وستة وصياغة وجودة. لو أن ذهبا صيغ سك أو كان قد كان من معدن ذي جودة فإن هذا لا يعتبر، وبخلاصة المالكية لا يعتبرون القيمة ولكن يعتبرون عين ما فيه الزكاة وعشرون دينارا. فلو أن شخصا عنده عشرة دنانير مثلا وهي قد سكت أي جعلت سكة وبذلك ارتفعت قيمتها، فإذا قوبلت بالدينار الأصلي هذه عشرة دنانير تساوي عشرين دينارا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون قد صيغت دخلتها الصياغة بحيث وضعت فيها صور وجعلت على هيئات وأشكال مختلفة مثلا، فصارت بثمنها تساوي عشرين دينارا أو أكثر، هذا لا يعتبر. وكذلك أيضا لو كانت مادتها معدنها دي جودة، معروف أن هذا المعدن هذا جيد جدا وثمنه مقابل مع الدينار المعروف المتداول عشرين دينارا هو المقابل، هذا كله يلغى. وعلى وجه الاختصار والجملة أنه لا يلتفت إلى قيمة الدينار بصياغته ولا إلى قيمته بسكته ولا إلى قيمته بجودته، بل ينظر إلى عينه عشرون دينارا، هذا هو المعول عليه، فالقيمة إذن لا يلتفت إليه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وأنت خبير بأن تخرجك لهذا الفرع على الحديث بسيط، لأنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون دينارا والأمة على ذلك، جمهور العلماء على ذلك، وما دام هذا الأمر هو متعلق الحكم عشرون دينارا فإنه لا يمكن أن ينتقل عنه إلى غيره، لأن المقادير لا يدخلها الاجتهاد، المقادير لا يدخلها الاجتهاد، فلا يمكن أن تبدل بأقل منها أو بأدنى منها، وهذا أمر مجمع عليه متفق عليه. فيجب أن يتمسك بالمقدار إن ورد عن الشارع، ويجب أن تربط به الأحكام التي ربطت به شرعا، وأي مس لهذا يعتبر فعلا ملغا غير منصور وغير معتبر. نعم، للحنفية مسلك في هذا معروف، وهو أنهم قد اجتهادهم لم يغيروا المقادير على كل حال، ولكنهم لهم اجتهادات تتعلق ببعض التأويلات. فمثلا فإطعام عشرة مساكين، يقولون فإطعام طعام عشرة مساكين، هم عشرة مساكين عندهم هذا العدد يعتبر كسائر المسلمين لا مجال للاجتهاد فيه، ولكن يمكن الاجتهاد في تقدير ما يدل على أن الطعام هو محل الحكم. فإذا ما أخرج الشخص مقدار هذا الطعام فهذا معنى أنه أخرج إطعام عشرة مساكين، لكن الجمهور على أن هذا التأويل مردود وهو ضعيف. على كل حال ليس من النوع الذي ذم ووقع عليه العائب واعتبر خروج عن دوائر النظار وأنه قد أميتت فيه القواعد، لا، وعلى كل حال هو تأويل ضعيف مرجوح فقط. أما هل فيه رائحة من روائح الاحتمال المنصفون من أهل الفقه قالوا نعم فيه شيء من الاستماد في هذا الذي أبداه الحنفية هنا، لذلك الاحتمال هنا غير مدفوع ولكنه احتمال مستبعد ضعيف فقط، هذا ما قيل. إذا على كل حال فالمالكية لم يلتفتوا إلى الجودة ولا إلى الصياغة ولا إلى السكة، وإن جلبت للدينار قيمة ترفعه إلى ما فيه الزكاة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة والوجه بينه. ثم قال ولا في حلي. الحلي تقدم أن المالكية لا يرون فيه الزكاة، قد تقدم تقرير شامل في هذه المسألة، ومعول المالكية في حكمهم هذا على عمل أهل المدينة، ويقولون بأن أهل المدينة ما كانوا يزكون، هذا لب ما عندهم، وأجابوا عما أتى به المخالفون لهم في هذا الشأن من أن الكنز الزكاة والذهب فيه الوعيد، والحلي من الذهب والفضة، والحلي من الذهب والفضة، وإخفاء بلا زكاة يدخل تحت هذه الآية. لكن للناظر في الفقه أن يمد نظره إلى جامع في هذا المقام، وهو أن الحلي من اللباس، ولا شك أن لباس الرجل لا زكاة فيه وإن بالغ ما بلغ في قيمته وثمنه، يمكن أن يزيد هذا، ويقول بأن هذا من باب اللباس وهذه الأدوات التي يملكها الشخص في بيته، فإذا كان يحل للشخص أن يملك من الأدوات التي يحتاج لها في الطبخ والعجن ما يشاء ثم لا زكاة في ذلك، كذلك هذا الحلي بالنسبة للنساء إن لهن الحق أن يملكن فيه ما استطعنا أن يملكنه منه، لأنه من باب اللباس ومن باب الأثاث، وهو جامع بين الأمرين هو الإباحة في الدنيا. هذا وجه هذه المسألة، لكن قد تقدمت دلة هذه المسألة بما يكفي، فإذا ضم إليها هذا الاعتبار فقد استكملت أسس بناء هذا الفرق. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال قال رحمه الله تعالى ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل وإن تكثر إن لم يتهشم. ولو لرجل، قلنا بأن الحلي للنساء، ولكن يوجد ما يحل الرجل من الذهب ومن الفضة، وقد تقدم ذكر ذلك في أول الكتاب عند ذكرنا لما يجوز للرجل أن يتخذه من الذهب والفضة، فذكرنا من ذلك خاطب السيف والأنف والمصحف، مصحف حلية المصحف وربط السن والأنف وخاتم فضة، لأن الخاتم من الذهب غير مندرج. يجوز للرجل أن يصنع حلية سيفه من الفضة ومن الذهب، قد كنا أوردنا في بحث هذه المسألة أدلة ذلك وأقواها عمل السلف. ثم يجوز له أن يتخذ أنفا من الذهب أو من الفضة، لأن هذا يمنعه من تآكل اللحم، أنه كان يمنع العفونة، إذا صنع الأنف من الذهب أو الفضة ثم الألصق بمحل الأنف بما قطع من الأنف فإن ذلك من عمي العفونة، بخلاف لو صنع من معادن أخرى فإن ذلك يؤدي إلى التعفن ويعقب ذلك ويعقب هذا تآكل اللحم، هذا ما قيل. وربط السن، يجوز للرجل أن يربط سنه بذهب أو فضة، وهذا كله حلال، وقد ورد في ذلك في الحديث وقد سردنا هذه الأدلة كلها في ذلك المقام، فليرجع إلي ذلك من شاء. وخاتم فضة هذا أيضا جائز للرجل. إذن فالرجل إذا اتخذ هذه الأشياء فإنه لا زكاة عليه فيها، لأن ذلك مما يباح. ويستمر هذا الحكم في الذهب والفضة ما لم يتهشم، ومعنى تهشم أن يتفتت متقطعا لا أن ينكسر. التهشم هو أن يصير مفتتا قطعا صغيرة. ومعلوم أن التهشم يرفع عنه صفة الحلي، يرفع عنه حقيقة الحلي ويرده إلى أصله، هو أنه عين كان حليا لما كان على حاله وصنع حليا، في هذه الحالة يجري عليه الحكم. فإذا تهشم فإنه ترتفع عنه حقيقة الحلي ويصير حينئذ عينا، وذلك أن الشيء إذا كان له أصل ثم طرأ عليه طارئ فحكم بذلك الطارئ، ثم ارتفع ذلك الطارئ فإنه يصار إلى ما كان عليه الأمر في الأصل. قد تقدم في هذا الكتاب شيء من الفروع التي هي مندرجة تحت هذا البيان، منها هذا البول. قد كان في أصله ماء طاهرا، ثم لما شربه الشارب صار نجسا، لكن يمكن بعوامل معينة أن يرجع إلى صفة المطلق، أن يرجع إلى صفة المطلق، بحيث إذا نظر فيه كانت صورته صورة الماء المطلق، وإذا شم لا يشم منه شيء، وإذا جعل في الفم وضيق لا تجد فيه شيئا من صفات هذا الذي هو عليه وهو نجس. ففي هذا الحال هل يقضى له بالمطلق؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقضى له بالمطلق، إذ قد كان من قبل على حال، فطرأ طارئ فرفع ذلك الحال، ثم طرأ على هذا الطارئ ما رفعه فرجع هذا إلى أصله. وقيل أيضا إن الخل يمكن أن يتخمر ثم يمكن له بعد ذلك أن يتخلل. قيل ذلك خل مثلا إذا ترك زمانا في الدن فقالوا بأنه يتخمر يصير خمرا، لكن يمكن للخمر أن يتخلل أو أن يخلل. التخلل قد يحصل له بذاته، والتخليل قد يحصل له بفعل الفاعل. إذن فهذا الخل الآن الذي صار خمرا ثم صار خلا رجع إلى أصله، فيقضى حينئذ بإباحته وطهارته. كذلك هذا الذي كان ذهبا فصار حليا ثم تهشم فزالت حقيقة الحلي فيه، فإنه يرجع إلى ما كان عليه في الأصل وهو أنه عينون، وإن رجع إلى أنه عينون رجع فيه حكم الزكاة الذي هو الأصل فيه. وهذا جاري في فروع شتى، فإن الحكم يثبت فيها ثم يتغير ثم يرجع من مناطه ثم يرجع، هذا هو هذا الحكم ما لم يتهشم. التهشم لا زكاة لا تسقط فيه الزكاة كيفما كان، ولا تؤثر فيه النية، لأن الواقع حينئذ مقدم على المتوقع، أن الواقع قوي وهو أنه صار عينا صار ذهبا صار فدة. قد قل ربما إذا نوى أن يصلحه يمكن أن نقول بأنه يمكن يصلح، يمكن أن يصلح إذا نوى إصلاحه، فهل هذا مؤثر؟ لا، لا يؤثر، لأن العين الآن قد تحققت فيه ماهيته. فكما أن الذهب والفضة لو نوي أن يصنع منهما الحلي، الحلي لا تسقط فيهما الزكاة، كذلك هذا الشيء الذي تهشم، فالواقع القائم به مقدم على ما هو متوقع فيه، لأن الصفة الموجودة هي المعتبرة وليست الصفة المتوقعة. وأنه عين، أنه عين وذهب، أنه أفاد أنه عين، فهذا هو متعلق الحكم، فلا يلتفت حينئذ إلى ما ذكر من قصد الإصلاح. هذا ما يتعلق به إذا هشم. ثم قال قوله، قال رحمه الله: وإن تكسر إن لم يتهشم، فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسلكه، وجبت فيه لحول بعد تهشمه لأنه صار كالتبريد، وسواء نوى إصلاحه أم لا. إذن متى يبدأ الزكاة في المهشم؟ في أي يوم يبدأ العام؟ يوم التهشم. يوم التهشم، لأنه هو اليوم الذي صار فيه الحلي عينان، فهذا هو الحكم. إذن المسألة واضحة. ثم قال قوله: ولا في حلي إلى آخره. حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف، أن الحلي إذا تكسر فلا يحلو إما أن يتهشم أو لا، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو نوى عدم إصلاحه، أو لم ينوي شيئا وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يحلو. لأن قلت المتهشم وقرأت ما في الحاشية المتعلقة بالمتهشم ولم تقرأ المتكسر في الشرع، إذن يجب أن ترجع إلى الشرع فتقرأ المتكسر عاد تترجع تدخل الحاشية. والحال أنه لم ينوي عدم إصلاحه أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له، والمعتمد الزكاة في الثانية، فلو قال ونوى إصلاحه لوافق المذهب، فالزكاة في خمس صور في المتهشم مطلقا، والمتكسر إذا لم ينوي إصلاحه بأن نوى عدم الإصلاح أو لا نية له. إذن الآن عرفنا المتهشم، وهو الذي تفتت تفتتا لا يمكن له أن يرجع فيه إلى حالته الأولى إلا بسبكه، أي بإعادة إدابته ورده إلى الخاتم إن كان خاتما أو غيره مما كان فيه قبل أن ما كان متصفا به قبل أن يتهشم، هذا هو الحكم. أما المتكسر فهو الذي قد يكون أصابه الكسر أو كسران أو ثلاث كسور ويمكن أن يصلح، يمكن أن تحمله إلى الصائغ فيصلحه ويرده إلى ما كان عليه، هذا تؤثر فيه النية، وذلك لأنه يتردد بين أن يكون حليا وبين أن يكون غيره، وهو أقرب إلى الحلي، وهو أقرب إلى الحلي منه إلى التبري، وكان أشد به شبها، لكن هذا إذا نوى إصلاحه أو لم ينوي شيئا. أما إن لم ينوي إصلاحه قيل له هذا الخاتم قد كسر، قال ما وين كسر؟ قال ألا تصلحه؟ قال لا لن أصلحه. لا تريد أن تصلحه؟ لا لا أريد أن أصلحه. فالزكاة تبدأ في هذا إن كان نصابا يوم الكسر يوم الانفصال. إذن فالمتهشم فيه الزكاة في خمس صور: الأولى إن نوى لم ينوي نوى عدم الإصلاح، نوى أن يصلحه لم ينوي أن يصلحه، لم ينوي شيئا لا الإصلاح ولا عدم الإصلاح. شنو هذه ثلاثة؟ لا فيه الزكاة مطلقا، وفي المتكسر فيه الزكاة إن نوى تسقط فيه الزكاة إن نوى إصلاحه أو نوى عدم إصلاح إن نوى إصلاحه أو لم ينوي شيئا، فإن نوى عدم إصلاحه ففيه الزكاة. كم من سورة هناك؟ ثلاثة هنا، ثلاث سور هنا في المنكسر. في كم تجب الزكاة فيها؟ في واحدة، وفي اثنين لا تجب على المعتمد، وفي الثانية لا، ولكن الثانية تجب على المعتمد أو لا تجب على المعتمد؟ لا تجب على المعتمد. إذن فإذا انكسر الدملوج مثلا أو الخاتم أو شيء من هذا فهذا هو حكمه، وموجب تأثير النية هنا بين، وهو أن هذا يعتبر خاتما ما زال يمكن أن يرجع كما كان، لكن يمكن أيضا أن يبقى منكسرا فيخرج عن صفة الحلي، ولكن هو أقرب إلى الحلي، فأثرت النية في القصد إلى الإصلاح. فإذا نوى أن يصلحه فإنه حينئذ يقضى بسقوط الزكاة فيه. هذه المسألة وهي بينة ولا تحتاج إلى كثرة الكلام. ثم قال قوله ولا في حلي إلى آخره حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف، أن الحلي إذا انكسر فلا يخلو إما أن يتهشم أو لا، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو نوى عدم إصلاحه أو لم ينوي شيئا، وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا، فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة، وإن نوى إصلاحه أو لم ينوي شيئا فلا زكاة فيه. فمعنى كلام المصنف أنه لا زكاة في الحلي المتخذ للقنية وإن تكسر إن انتفى تهشمه، ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه أو لم ينوي شيئا، ومفهومه صادق بأربع صور تجب فيها الزكاة: أحدها التهشم ونية عدم إصلاحه، ثانيها التهشم مع نية إصلاحه، ثالثها التهشم مع عدم نية شيء أصلا، رابعها عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه. نعم، هذه مسألة واضحة. يبقى الآن لمن أراد أن يغوص في عمق الفقه هنا أن ينظر الآن في مستندات هذه الأحكام. أما التهشم فهو واضح بين، إذ فيه رد هذا الشيء إلى حالته التي تجب عليه فيها الزكاة، وهو أنه صار تبرا، والتبر من العين، والعين قد تقرر فيه الزكاة بالنص. هذا المتكسر الآن هو الذي يجب أن يكون محل الاجتهاد، لأنه يتردد بين أن يكون حليا وبين أن يكون عينان، بمعنى أن المخرج له الآن عن الحلي ضعيف وهو الكاسر، ما يمكن أن يرفعه صفة الحلي هنا ضعيف وهو الكاسر. فلذلك إدانة والإصلاح حول من شيئا غلب هذا الجانب فيه، لأنه أقرب إليه، أقرب إلى الحلي. وأنت إذا نظرت إلى الأعمال التي يقام بها لكي يكون حليا، والأعمال التي يمكن أن يقام أن يقوم بها لكي يكون تبرا، وجدت أنه أقرب إلى أن يكون حليا، لأن العمل فيه ليس فيه إلا إصلاح، فعل واحد أن يأخذه الصائغ ثم يرسقه بما يرسقه به فيصير حليا. وإذا أردت أن تجعله تبرا فإن الأعمال التي تحتاج إليها قد تكون متعددة، وبذلك فإنه أقرب للحلي، فأثرت فيه النية أو لا أو لم ينوي شيئا فحذفت النية، فغلب فيه جانب للشيء الذي أقرب إليه. وهذا في الحقيقة من قياس الشبه أو من تحقيق الماهية يمكن أن تسلك مسلكين، يمكن أن تسلك مسلك الشبه هنا، ويمكن لك أن تسلك مسلك تحقيق الماهية. ف فإذا أردت أن تسلك مسلك الماهية فأنت تقرر المسألة بأن تقول هذا حلي والحلي لا زكاة فيه والقصر الذي ورد عليه لا يخرجه عن الحلي لأنه ما زال على هيئته وشكله ويمكن أن يوصل أن يرجع إليه أو أن يصلح بعمل بسيط هكذا تقول مثلا في الألفاظ وأما العين فهو بعيد عنها لأنه لا بد أن تزل فيه صفة الحلي كلها لكي يرجع عينا أو سبرا هكذا إذا أردت أن تسلك مسلك تحقيق ماهية الحلي وماهية العين وإن فتح الله عليك في ترتيب المعلومات أتيت بكلام أدق من هذا وأعمق منه وأكثر منه تفصيلا على كل حال في المسألة الآن وضعنا معالمها فقط قد تقول أريد أن أحقق فيه ماهية الحلي وأردت أن أحقق فيه ماهية العين إذا سيكون عملك الآن هو هذا فتنظر في هذا المفرد هل هو عين أو هو حلي فتجد بأنه حلي لأن هيئته هنا هيئة الحلي وهذا كاف والكسر لا يرفع هذه الصفة لأنك كلما قدمت له هذا الخاتم المكسر المكسور الذي فيه الكسر سيقول لك هذا خاتم المكسور هذا خاتم حلي لأنه حلي هذا دملج هذه قلادة سينطق بمفرد من مفردات الحلي ولا يقول هذا ذهب ولا هذا فضة سينطق بهذا الوصف الخاص هذا دليل على أنه عين وما دام هذه الهيئة قد قامت به وما دام الذي نظر إليه يدرك أن هذه هي هيئة الحلي فإن هذا حلي والكسر يمنع من أن ينتفع به هل هذا مؤثر في أنه لم يبقى حليا ممكن أنه عدم صلاحيته ليتخذ حليا ليلبس على هيئة الحلي قد يمنع هذا لكن غلب جانب الحلي فيه فلذلك قال إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه لم ينوي إصلاحه فلا زكاة فيه إن لم ينوي إصلاحه حقق أيضا أن هذا لا بد أن تكون فيه الزكاة لأنه لا يريد أن يجعله حليا إذن سيكون ذهبا هذا إذا أردت وإن شئت قلت بأن الحلي أشبه الشبه أشبه في هيئته وفي حالته من الحلي وينكسر وهو بعيد من العين أي الذهب والفضة لأنها لا تتصف بهذه الهيئة ولا تكون على شكل الأدوات والآلات التي لها اسم معين واضح هذا الأمر إذن لك مسلكا إن شئت حققت الماهية وإن شئت حققت قياس الشبه ولك حينئذ أن تمد نظرك حيثما بدا لك في هذين الأمرين هذا ما يتعلق بهذه المسألة ثم خارج نعم في المجموعة خمسة صور في المجموعة نعم ربما خمسة صور في المجموعة ولكن ربما ذلك التي أدخلها قال بأن المشهور أنه لا زكاة فيها وأدخلها فيما فيه الزكاة هذا هو الظاهر هذا الذي يظهر نادى قرر الزكاة في 50 والأول قرر في 40 إذن ما حد الخلاف قد اختلفوا فيه نعم قال رحمه الله تعالى وكان الحلي الجائز لرجل اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالا وصالحن للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغره الآن فالزكاة نطق هنا بحكمين الأول منطوق والثاني مفهوم لما ذكر أن الرجل يحل له أن يتخذ الحلي وأنه إذا اتخذه لا زكاة فيه، أراد أن يفصل صور هذه المسألة، فذكر أولا ما يجوز للرجل أن يتخذه لنفسه من الحلي، قد سبق أن ذكر ذلك، الأنف، السن، والمصحف، السيف، الخاتم من فضة، لا بد أن يشار إليها. وجاز له أيضا أن يتخذ الحلي لزوجته، هو الذي يملكه تحت ملكه، ولكنه اتخذه للمرأة لتلبسه، اشتراه للمرأة لتلبسه، اشتراه لأمته لتلبسه، فهذا تسقط فيه الزكاة، لأنه قد قامت به صفة الحلي المباح، قد قامت به الصفة التي تسقط الزكاة، وهي أنه حلي مباح. ولكن في هذا اشترط أن تكون المرأة موجودة وقت التملك. أما إذا كانت المرأة التي أعد لها هذا الشيء لم يتزوجها بعد، فإن ذلك لا يرفع حكم الزكاة كما سيأتي بيان ذلك، لأنه اتخذه الآن مملوكا لشخص وهو محرم عليه شرعا، وكونه أراد أن يتخذه لامرأة ستاتي هذا لا يرفع هذا الحكم القائم به، هو أنه محرم عليه تصرفه. إذن هذا الذهب الآن إذا اشتراه المرء للمرأة وإن كان في ملكه لم ينقله إلى ملكها يعتبر حليا شرعيا، لأنه اتخذه لأمر شرعي وأن تلبسه المرأة، فهل هذا يحقق الحلي؟ إذا تأملت فيما سلف ونظرت في موضع النظر تجد أننا علقنا الحكم بالحلي ولم نلتفت إلى شيء من القيود، قلنا الحلي، فلم نشترط أن يملكه من يلبسه ولا أن لا يملكه. إذن فالمناط هنا بسيط وليس مركبا، الحلي مسمى الحلي، لأن اللفظ الشرعي إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى ما يكون مشروعا. أن رب قائل هنا يقول وإذا كان الحلي هو متعلق الحكم، إذن فالرجل قد تتخذ الحلي ويلبسه ويكون مباحا، لا اللفظ الشرعي إلا أطلق لا ينصرف إلا إلى المباح، إذ هذه الأحكام مثل هذه الأحكام لا تتعلق إلا بالمباحث، بذلك فإن لفظ الحلي هنا لفظ له معنى مخصوص وهو هذا الذهب الملبوس المباح. إذن فالمرأة وإن لم تملك هذا الحلي ولكنه ملك للرجل فإنه ينطلق عليه لفظ الحلي، فإذا كان هذا قد تحقق فإن الحكم وهو سقوط الزكاة يتبعه ويترتب عليه. وكذلك إذا أعده لابنته ولكن هذه الابنة بنته هذه لا بد أن تكون ممن صلح للتزين، بأن تكون ممن يلبسن الفضة والذهب، ممن يتزين بالحلي، ولا شك أن الذي أخرجه بهذا القيد الصغيرة، الصغيرة هذه المرأة الصغيرة، هذه البنت الصغيرة عام عامين سنين أربع سنين، هذه ليس العادة قضت بأن هذه لا تلبس الحلي، فلو اشتراها لا في هذا الزمان في هذا الظرف فإن الزكاة تجب فيه إلى أن تبلغ زمن التحلي به والتزين، فإنه حينئذ تسقط الزكاة. وهذا من باب غياب المحل في الحكم، أن الحلي محله الذي شرع في شرعان المرأة التي يمكن أن تتزين به وهي موجودة، وهذا فرع بينه ولا حاجة تتكلم فيه. نعم ثم قال هو عندما كنا نبحث قلنا بأن محل الكلام هنا هو الحلي، ليس كذلك؟ قلنا بأن الحلي لا زكاة فيه، ليس كذلك؟ قلنا بأن هذا هو مناط الحكم، والذي يظهر أن هذا المناط بسيط ومركب بسيط. قلنا متى تحقق لفظ الحلي في الشيء فإنه تسقط فيه الزكاة، هذا الذي ذكر، ولم يشترط كونه مملوكا للرجل ولا كونه مملوكا للمرأة، لأنه قد اتخذ على وجه المباح، وما دام كذلك فإن الزكاة تسقط فيه. إذن حقيقة الحلي قد قامت به، قد أشرنا لذلك فلا حاجة لتلك. نعم قوله أو كان لرجل إلى آخره، أي وإن كان لرجل فهو داخل في حيز المبالغة لعطفه على المبالغ عليه، وهو قوله تكسر. قوله وسيف، قال الناصر وانظر لو كان السيف محلا واتخذته المرأة لزوجها هل لا زكاة فيه كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه؟ انتهى. قال شيخنا العدوي والظاهر وجوب الزكاة فيه، لأن الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه للعكس. إذا كان هذه الأحكام التي خصت بالرجل والأحكام التي خصت بالمرأة، بعض أحكام الرجل انتقلت للمرأة، هل يجري فيه الحكم الأصلي أم لا؟ الظاهر أن هذا لا إشكال فيه، بحيث أن المرأة مثلا أخذت سيفا وحلته بالذهب أو بالفضة فهذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى متخذا لأجل كراء ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالأساور على الأرجح خلافا لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة. نعم يرد علينا في هذا المقام جملة من الطوارئ التي قد يعتقدوا بأنها قد تؤثر في ماهية ومناط الحكم. قلنا بأننا في أول الكلام قلنا لا زكاة في الحلي، هكذا. ثم طرأ بعد ذلك أن يملكه الرجل وتستعمله زوجته، أو أملك هذا المناط نظرنا فيه أو هذا الطائر نظرنا فيه هل هو مؤثر أو غير مؤثر. رجعنا إلى أصل المسألة متعلق الحكم، وقلنا هو الحلي، وكان هذا الحلي كما سبق أن ذكر إذا أطلق ينصرف إلى ما هو مشروع، فذكرنا سالفا إلى أن اللفظ إذا كان متعلق الحكم الشرعي في باب المباحات لا يقصد به إلا ما كان مشروعا، المحرم ما تعلقت به الإباحة إذا انقسم إلى قسم محرم ومشروع فإن الحكم مقصور على ما هو مشروع فقط، هذا بين. ولذلك إذا كان الرجل يملك هذا وتستعمله المرأة فهذا حلي مباح في موجب الاستعمال المباح، استعمال المباح له، استعمال المباح له. واضح. اتخذه الرجل للثراء، هذا وصف آخر طارئ على المقام. اتخذه الرجل للثراء، من المعلوم أن الكراء لا يكون إلا فيما هو مباح، فإذا كان اتخذه للكراء وكان من يستعمله منه النساء فإنه لا زكاة فيه لأنه حلي. لكن في هذه المسألة بحث سيأتي. إذا اتخذ الرجل الحلي للكراء أتسقط فيه الزكاة أم لا؟ في بحث سيأتي. المشهور في المذهب أنها لأن المناط فيه متحقق، وهو أنه حلي مشروع، لأن هذا الرجل يكره لمن؟ للنساء. هذا أيضا لا زكاة فيه، وكونه مملوكا للرجل قلنا بأنه وصف طردي غير مؤثر، وصف طردي غير مؤثر، لأن العبرة بالاستعمال الذي يحقق فيه صفة الإباحة، وأن كون الرجل قد اشتراه واتخذه للكراء أيضا شنو وصف طردي، لأن العبرة بالاستعمال الذي يقتضي أنه مباح، فيكون حينئذ هو الحلي المشروع. مفهوم هذا باختصار. ثم قال قوله متخذ لأجل كراء، حاصل كلام الشارح أن الحلي إذا اتخذه إنسان لأجل الكراء فإنه لا زكاة فيه، سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة. المتخذ له اتخذه للكراء، سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة، وإنما نص على عدم وجوب الزكاة فيه لئلا يتوهم أنه كالمنوي به التجارة فيكون فيه الزكاة. ثم إن ظاهر المصنف أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه، سواء كان يباح استعماله لمالكه كأساور أو خلاخل لامرأة، أو كان لا يباح استعماله لمالكه كأساور أو خلاخل لرجل، وهو كذلك خلافا لقول الباجي المشهور أن ما يتخذه الرجل لكراء من حلي النساء فيه الزكاة. والحاصل أن الراجح على ما قاله تبعا لمصطفى الرماسي أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه مطلقا، كان المالك له يحرم عليه استعماله أم لا. وإن قول المصنف إلا محرما في غير المعد للكراء وارتضى ما قاله مصطفى الرماسي شيخنا العدوي في حاشيته على الخرشي، والذي اعتمده البناني ما في الخرشي وعبد الباقي، وهو ما قاله الباجي من أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلاخل لامرأة، أما لو كان ذلك لرجل لوجبت الزكاة فيه. ونص البناني بعد كلام طويل فتلخص أن المعتمد ما عند هذا الشارح أي عبد الباقي ومن وافقه أي كالخرشي، قاله الشيخ المسناوي وهو ظاهر المدونة، وبه تعلم أن ما ذكره مصطفى الرماسي من المعتمد غير صواب، إذ لا مستند له إلا ما في التوضيح. وظاهر ابن الباجي وقد علمت ما في ذلك، وظاهر ابن الحاجب وقد علمت ما في ذلك، انتهى كلامه. إذن تحلل مثل هذه الجزئية أولا، ثم ينظر حينئذ في موارد النظر الفقهي فيها. الرجل اتخذ، هذا أولا محل الشك الذي سيثير في النفس استسألا. من المعلوم أن الحلية للنساء وأن اتخاذ الرجل له فيه ما فيه، قلنا بأن اعتبرنا أن هذا الأمر وصف طردي، ليس كذلك؟ جيد. يبقى هنا للكراء. الكراء هو أمر للربح، هو للربح، ومقتضى ذلك أن يلحق بماذا؟ بالتجارة، بما ينمو. هذا هو الظاهر فيه كذلك. لكن قالوا بأنه غلب فيه جانب كونه حاليا ولم يلتفتوا فيه إلى صفة الكراء، ولكن هذا ليس متفقا عليه. فمنهم من اعتبر أن كونه للكراء يوجب فيه الزكاة، قد سمعتم ذلك. ومنهم من قال لا، ما دام حاليا فلا يمكن أن تثبت فيه الزكاة لأن هذا المناط متحقق فيه، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون هذا من مفردات ما تسقط فيه الزكاة. هكذا قالوا. إذن إذا أردت الآن أن تغوص هنا فلا بد أن تعتبر هذه الأشياء. أولا، هل يجوز للرجل أن يملك الحلية وتسقط فيه الزكاة؟ إذا كان الأمر كذلك فما الذي رفع عنه الزكاة فيها؟ شنو هو الوصف الذي رفع عنه الزكاة فيها؟ الحلي، كونه حليا، بمعنى بس تبدأ الحركة الفقهية بهذه الطريقة. المال المملوك ذهب هذا وفضة فيه الزكاة، هذا. فإذا كان حليا سقطت فيه الزكاة، سقطت فيه الزكاة، أليس كذلك؟ ملكه رجل لأجل تحلية زوجته، أليس كذلك؟ وهذا الشيء الذي اقتضته العبارة، مالكم ما عجبكمش أراد أن يحليها، شغلوا هذا وشغلهم انتم، ها؟ أراد هذا الأمر، لا مجال هنا للرد عليه ما دام قد اختار هذا السبيل، هو أمر مباح كذلك. إذا قد يقول قائل ملك الرجل هنا مؤثر، يقال له لماذا؟ قال لأن هذا الملك يستلزم إعطاء الزكاة. فلماذا أسقطتم عنه الزكاة في هذا الشيء الذي ملكه؟ يقال له لأن هذا حري، أليس كذلك؟ قال إنه حري. يقول وإن كان حريا لكن يملكه الرجل. يقال ملك الرجل وملك المرأة في باب الزكاة لا اختلاف بينهم. إذا ملكت الرجل النصاب من المال هل تزكيه؟ تزكيه ولا تزكيه؟ جيد. وإذا ملكه الرجل يزكيه ولا يزكيه؟ الملك ملك الرجل وملك المرأة في باب الزكاة لا فرق بينهما. والذي أسقط الزكاة في ملك المرأة في هذا هو أنه حلي، أتفهمون؟ أنه حلي. وهذا أيضا هو الذي أسقط الزكاة في ملك هذا الرجل. الحلي وصف يسقط الزكاة. فإن قلت بأن المرأة هي التي يقصر فيها هذا، يقتصر فيها على هذا الحكم، يقال لك ملك الرجل وملك المرأة في باب الزكاة لا فرق بينهما. فالمرأة لو ملكت شيئا فيه الزكاة فلا بد أن تزكيه. والذي أسقط عنها وجوب الزكاة في ذلك الذبيح هو أنه حلي. وإذا كان الحلي يسقط الزكاة فلا بد من تعميم المناط، ولذلك كون الرجل يملكه أصل تربية، وكون المرأة تملكه أصل تربية. مفهوم؟ ننزئ هنا من خلال قاعدة التبعية، من جذب الرجل نعم، لكن ما هو الأهم من ذلك أكبر هو تحقق المناط الذي يسقط الزكاة وهو أنه حلي. هذاك اللفظة تستثمر استثمارا على مقدار ما تفيده من أحكام. أنا لا يجب أن دائما أن تبقى اللفظة في أذهاننا على معناها اللغوي المتداول، بل يجب في باب المعارف والفنون والعلوم أن نشحنها بمادة تساوي القدر الذي تؤثر به في الأحكام. مفهوم؟ دابا الحلي، بما الحلي جاءنا نحن بمعناه اللغوي، وتحدث عنه الشرع بأنه مناط لإسقاط الزكاة، لكن المدى الذي نعطيه له في هذا ما زال محصورا، لم نتأثر بهذا المعنى الذي وضعه الشرع في هذا اللفظ. ولذلك لما جاءنا ملك الرجل تذبذبنا، قلنا كيفاش كيفاش، ولكن لو أننا أعطنا للفظة الحلي ما هذا الذي أعطي لها شرعا من أنها تسقط الزكاة لما التفتنا إلى هذه الأشياء، لا ملك الرجل ولا إلى ملك ماذا المرأة. ونفس الشيء، هذا فقط تمهيد، يقال أيضا في كراء الحلي، ملكه الرجل وملكته المرأة، لأن الذي قلنا بأنه غير مؤشر. الذي سوف يثير الانتباهنا هو كلمة الكراء، أن يقول كيف يمكن أن تسقط الزكاة في كراء الحلي مع أن الكراء قريب من التجارة لما يجمع بينهما من صفة القصد إلى الربح. هنا لم ألغوا الكراء، بعضهم واعتبروا الحلي، قالوا ما دام حليا فهذا الوصف موجود وقد علق به الشرع هذا الحكم، فلا بد أن نسير على وفق ذلك. مفهوم؟ إذن فالحلي هنا أثار والكراء الغياء، لأن هذا مقدم عليه في الاعتبار. هذا وجه المسألة، أن هذا واضح، احتاج إلى كثرة بين. إذن الذي يتعلق به هنا التنبيه على وجه الخصوص هو أن هذه اللفظة التي هي الحلي لما جعلها الشرع موجبة لإسقاط الزكاة، نحن على مذهبنا على كل حال عندما يرى بأنه يسقط المسألة محل نظر وبعد، لما كانت هذه اللفظة تثمر الإسقاط حيثما وجدت لا بد أن ننزل هذا الحكم فيها، وما قد يصحبها من الأوصاف الطردية التي قد تذبذب نظرنا يجب أن نعلم بأنها ملغاة وأن الحكم متعلق بالحلي فأسقطنا به الزكاة. واضح؟ هكذا الحال، كذلك هذا هو الحكم. وعلى كل، فإن نظر الفقهاء اختلف، وقد رأيت من قال بأن فيه الزكاة وهو الباجي. الباجي يقول فيه الزكاة، ويمكن للباجي أن يقرر الكلام على هذا الوجه فيقول بأن نية التجر هنا معتبرة، نية التجر هنا والكسب معتبرة، وهي التي أثرت أيضا في الزكاة والقنية، فكيف يمكن أن يكون للزكاة هذا المقام، أن يكون للنية هذا المقام في أحكام الزكاة، ثم لما وصلنا إلى هذا المقام ضعفناها ولم نعتبرها. وهذا قول قوي، والله أعلم أنه قوي جدا، لأن هذا الأمر وهو أن يحق الكراء بالتجارة هنا قوي، وخاصة وأن النية تجمع بين الأمرين، والنية في باب الزكاة مقامها معروف، فهذا يجب أن يتنبه له. نعم. قلنا بقول الباجي لا يزكي على أنها ذهب وفضة، على أنها ذهب وفضة هكذا، وسيأتي الكلام على ذلك. لعل الشيخ الباجي لا يعمم هذا الحكم، هو لا يعممه فيما يتعلق إذا كان الرجل يكسب هذه الأشياء التي تباح للرجال، هكذا قال. لكن هذا ليس بحلي جل، ليس كلامنا فيه أصلا، ليس كلامنا فيها، إنما الكلام في هذه الأشياء التي تكون للنساء على وجه الخصوص ويكرهها للنساء، هذا هو الذي فيه الكلام. نعم أعرف هذا القيد. قال رحمه الله تعالى: إلا محرما كالأواني والمباخر ومكحولة ومروج ولو امرأة. واستثنى من هذه الأشياء التي تسقط فيها الزكاة ما لا يعد من الحلي، وذلك كهذه الأواني التي تصنع من الذهب كالمباخر. المبخرة إذا صنعت من الذهب فإن ذلك لا يخرجها عن كونها محل الزكاة، لأن ذلك الفعل يعتبر غير شرعي، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أن هذه الصياغة المؤثرة هي الصياغة التي أباحها الشرع ويكون عنها ما هو مباح شرعا، وهو هذا الحلي المباح للنساء. أما هذه الأشياء التي تفعل والأفعالها غير شرعية فإنها لا تتعلق بها أحكام الإباحات كما سبق أن ذكر، ووجه ذلك بين. فإن صناعة المباخر من فإن صناعة الذهب من المباخر صناعة المباخر من الذهب يعتبر هذا فعلا غير شرعي، ولذلك الفعل الشرعي في الإسلام يعتبر ملغا. فهل تعتبر هذه المبخرة الآن عينا أو مبخرة؟ عينا، لأن هذا الفعل فعل غير مشروع، والفعل المحرم وغير المشروع لا تتعلق بقسم الإباحة. إذن هذه الأواني التي تتخذ من الذهب والفضة وليست مما يندرج تحت ما هو مباح شرعا فإن صفتها تلغى وتعتبر باقية على أصلها في عينها، فهذه المبخرة عين، لأن اتخاذ المباخر من الذهب هذا فعل محرم، والفعل المحرم لا تتعلق به أحكامه الإباحة وتشبيه الإباحة. واضح هذا الأمر الأول. وكذلك أيضا ما ذكره معه من ماذا؟ المكحولة للمرأة. فالمرأة إذا اتخذت مبخارة أو اتخذت مكحولة وهي هذه التي يوضع فيها الكحل، هذه التي يوضع فيها الكحل اتخذت من ذهب وتضع فيها كحلها، هذه فيها الزكاة إذا كان فيها نصاب، تبلغت مع غيرها من هذه الأواني نصابا ففيها الزكاة، لأن هذه ليست داخلة في الحلي ولا مما تتزين به النساء من حيث إنه لباس، ولذلك هذه تعتبر كالمبخرة بلا فرق، وهي منفصلة عنها في حال تزينها إذ لا تلبسها على وجه الإطلاق. ثم قال: لو أن مكحولة كانت في قلادة فهل يجذبها هذا المناط أو المناط آخر؟ إذا كانت من عادتهم أنهم يتخذون هذه ويعلقونها، كانت هذه من عادتهم وصاروا يتزينون بذلك، فهذه تعتبر من الزينة، تعتبر من الزينة. وإذا كان ذلك نادرا فإن هذا يبحث في قولهم هل تدخل الصورة النادرة في عموم الأحكام أو لا؟ مسألة خلافية. نعم. شوف، لو اتخذت هذه المكحة تزكى؟ لو اتخذت، نعم، إذا كان فيها نصب، إذا كانت تساوي 20 دينارا تزكى، وإذا كان معها غيرها تزكى، هي كل حال هي فيها الزكاة إذا كان فيها نصب أو كملت نصب غيرها. نعم فيها الزكاة. كذلك المبخرة أيضا فيها الزكاة. ثم قال: قوله إلا محرما سواء كان معدا للاستعمال أو للعاقبة، ولا يدخل في ذلك الحلي الذي اتخذه لولد صغير لأن ذلك ليس من المحرم على الراجل. انتهى عدوي. كذلك أيضا مما فيه الزكاة ما أعد لعاقبة، وهو ما يسمى عند الناس بحوادث الزمان أو دوائر الزمان، إنسان تشتري مثلا قسطا من الذهب ويضعه في بيته يخاف أن ينقلب به الزمان فيحتاج إلى بيعه، وهذا أمر ممكن، والمرء مثلا قد يكون في هذا الحال فيحتاج لهذا المال، ولكنه قد يأتي زمان يمرض فيه فيصاب بمرض أو يصاب به من يعوله فيحتاج في هذه الحالة إلى المال فيبيع ذلك الدب. هذا تسمى معد للعاقبة لحوادث الزمان، لما سيأتي به الزمان، هكذا هذا فيه الزكاة لأنه ليس حليا بل هو مال مملوك، فكونه للعاقبة هذا هو سر الحلي، سر ذهب سر حلي، لكنه معد للعاقبة هذا فيه الزكاة، هذا ليس حليا لأن الحلي هو ما أعد للتزين وهذا لم يعد للتزين بل للعاقبة، هذه واحدة. الثاني أن يكون معدا لصغيرة، بنت صغيرة عده لبنت صغيرة، صغيرة مثلها لا يلبس هذه يلبس ذهبا ولا فضة، هي صغيرة، هذا أيضا فيه الزكاة لأنه لم ينتقل إلى الحلي، أنه لا يمكن أن تستعمله هذه الفتاة، حقيقة الحلي فيه متأخرة لم يتحقق فيه مناط الحلي، وذلك الأول أيضا لم يتحقق فيه مناط الحلي أنه، وبذلك يبقى على حاله وهو أنه ذهب أو فضة الوجه الذي تقدم بيانه. شيخ بعض النساء قد تشتري الذهب للتحلي وتدخل فيه نية العاقبة، هل تستعمله أو لا؟ استعمله إذن فهو حلي، لا لا ماشي مشكل، ما دام انها تستعمله للحلي فهو حلي ماشي مشكل، ما دام انه تستعمله للحلي ولا تنوي ان تبيعه اليوم فهو حلي. نعم. أيه. قال رحمه الله: او معد لعاقبه ففيه الزكاه ولو لامراه عدته بعد كبرها لعاقبه او صداق. وكذلك اذا اشترى الرجل شيئا من الذهب واعده للصدق، قال هذا الذهب الآن اشتريه وأضعه وسأؤخره ليكون صدقا، ينوي أن يعطيه للمرأة في زمن التزوج، هذا أيضا فيه الزكاة لأنه لم يتحقق فيه مناط الحلي، لم يتحقق فيه، أن من شرطه أن يكون أولا قد نوي به اللباس، وأن يكون من يلبسه حيا وصالحا موجودا وصالحا لهذا الأمر، هذا ما يتحقق به مناط الحلي، فإن تخلف شيء من ذلك فإنه حينئذ يرجع هذا عينان ذهبا أو فضة. قوله أو صداقنا أنه تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل لأجل أن يصدقه لامرأة يتزوجها أو يشتري به أمة يتسرى بها، وهذا هو المشهور خلافا لمن قال بسقوط الزكاة فيه. نعم، هذا هو الصحيح، لأن هذا ليس حليا، وما دام قد فقد من يلبسه ومن صلح للباسه إذن فهذا ليس حليا، لذلك يرجعون. أنتم ترون أننا في هذا المصال الفقهي كله كل عملنا هو أن الشرع يضع لنا مناطا معينا، يضع لنا مناطا معينا ثم بعد ذلك نشتغل في تحقيقه في المواضع التي يكون فيها وجوده مترددا فيه، هذا هو عملنا. شاكد أننا مثلا تمام الملك اشتغلنا بتمام الملك، وفروع كثيرة تقدم بحثها كلها في تحقيق مناط تمام الملك، والآن لما جاء الحلي أيضا طلب منا أن نحققه في مفردات وصور متعددة، فجرت هذه المفردات لأنها يتردد فيها النظر بين كون هذا الذي فيها يسمى حليا وبين كونه غير ذلك، إذن فعمل الفقيه في مثل هذا كله هو تحقيق المناط، هذا هو الاجتهاد الجاري، هو تحقيق المناط، مفهوم؟ هذا هو الجاري. شيخ ما الأمر الذي رفع وصف الحلي عن الذهب المتخذ لبنت صغير للزينة؟ لا يوجد من يلبسه الآن. هل يتخذ حليا الآن؟ نعم. أيقوم بأنه حلي؟ نعم. تلبسه؟ تلبس. صغيرة؟ نعم. إذن هذه ماشي صغيرة، هذه صغيرة كم؟ أنا لا أدري كم عمر، تلبسي ستعرف عمرها. صغيرة 3 سنوات أو 4 سنوات مثلا. يلبسون الحلي عندكم في هذه السنوات؟ تلبسه. نعم يمكن أن تتخذ أمها لها. انظر إلى العادة، تتخذ أمها وأبوها، أنا مش كيسكو يتخذها لها. في كم تلبسوا الفتاة البنت الحلي عندكم؟ صورة مثلا سبيل الافتراض، ما كانش افتراضية. اشني العادة؟ يمكن أن تلبس لها وهي تولدت وتقلدها بها، هذا لا يسمى لباسا. هي لا تتزين، لا تتزين، إما ما كتزينش، واش فهمتي؟ هي لا تلبسه للتزين، ولو لبسته إليها تقول شنو هاد الكذوب، واش هاد تقلتني بهذا الباكور هذا؟ لا تميز، لا تميز ما بين هذا تزين وأن هذه مصيبة، لا تميز. إذن فأين هو التزين هنا؟ فأين هو الحلي الذي به تمام الماهية؟ فين هو؟ تمام المرأة فين هو؟ لا يوجد. ولذلك هذا الأمر لا بد من الزمان المعتاد الذي تكون فيه النساء يلبسن هذا الحلي. هذا هو إذا ضابط الصغر هو العرف، ربما العرف وربما حتى العمر، لأن العامين وعامين لا أحد يلبس النساء في عامين الحلي. أجساد هنا أصلا لا تصلح لهذا، والجسد يتصلح للخلخال. ها أنت عندكم تمفتي في البلاد ولا عندكم استثناءات ولا؟ خلاصة الكلام أن هذا أخرجه أنه لا يوجد من يقوم به لكي يتم وصع هذا المناط مقررا الوزن المطلوب. ثم قال قال رحمه الله: أو كان منويا به التجارة أي البيع، وسواء كان لرجل أو امرأة فالزكاة، هذا إن لم يرصع أي يركب شيء، بل وإن رصع بجوهر كياقوت ولؤلؤ، وزك الزينة أي وزن ما فيه من عين، إن نزع الجوهر أي أمكن نزعه بلا ضرر أي فساد أو غرم، ويزكى الجوهر زكاة العروض، وإلا بأن لم يمكن نزعه أو أمكن بضرر تحرى ما فيه من العين وزكاه. إذن الآن سرد المصنف هذه الأشياء التي خرجت عن الحلي، فقال المحرم كالمباخر والمراودي والى اخره. الثاني المعد للعاقبه، المعد للعاقبه. الثالث الصدق، ما اعد للصدق. الرابع الذي نويت به التجاره. فالذهب اذا نويت به التجاره فان فيه الزكاه، ويزكى باعتباره ذهبا، باعتباره ذهبا. حقيقة حتى لو قومته لا يمكن أن يكون الاختلاف، حتى لو قومته الآن ستستخرج منه ما تخرجه، سواء قومته أو لم تقومه، فما ستخرج منه واحد وربع العشر على كل حال، لا يختلف. ماذا من نقود اليوم هذه الأوراق البنكية هي التي تخرج بها الزكاة، فسواء قومته بقيمته التي يباع بها أو قومته أو نظرت في باعتباره ذهبا، فإن الأمر سيكون على نفس السنة ربع العشر على كل حال. لأنك إذا أخذت منه دينارا الآن وتصدقت به فما وزكيت به فما يساويه من المال هو الذي سيباع به كل حال، لا يوجد فرق. إذن يزكى الذهب إذا نويت به التجارة، الحلي إذا نويت به التجارة. فإن كان مرصعا أنه وضعت عليه أحجار كريمة كما يقولون وما شبه ذلك من الفصوص التي توضع مثلا على الخواتم فإنها تنزع، ولكن بشرط أن يكون نزعها ممكنا، أن يكون نزعها ممكن، يمكن أن تنزع، أن يمكن أن تنزع أو تنزع بلا ضرر. أما إذا كان ذلك سيؤدي إلى الضرر بمعنى ربما ينكسر بعضها، ربما يؤثر ذلك في الخاتم أو غيره نفسه، سيؤثر فيه ذلك بضرر بكسر ونحوه، فإنه حينئذ يصار إلى التقدير. فيقال كم من رطلين أو من جرامين أو من كذا سيكون في هذا الخاتم أو في هذا الدملج، فحينئذ لا يفصل عن هذه الفصوص ولا عن هذه الأحجار، وإنما ينظر حينئذ إلى قيمته إلى قدره مقدرا ويبنى عليه. إذن فالأصل هو الفصل، أن تفصل هذه الأحجار عن الذهب والفضة من أجل اليقين في المقدار. فإن تعذر ذلك بحيث يصعب أن هذا سيتلفه أو لا يتلفه ولكنه يضر به أو لا يضر به ولكن يترتب على ذلك غرم، أي مال يعطى في مقابل هذا الفعل، فإن ذلك حينئذ يقتضي المصير إلى تقدير. هذا هو الحكم في هذه المسألة. أما هذه الأحجار فزكاتها حينئذ هي زكاة عروض التجارة، بحيث تقوم حينئذ وعندما يحول الحول تزكى. هذا ما يتسر ذكره في هذه الحصة إلى فرصة أخرى إن شاء الله.